قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق فقال له عبد الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. يذكر لنا مالك رحمه الله هذه الحادثة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عنده عبد أبق عليه وفي حالة إباقه سرق ثم عثر عليه وجاء فأرسل به عبد الله إلى مين؟ ها؟ سعيد بن العاص. لا تقول عاصي، وما بعاصي والله، إنه تقي ورع، ولكن خلاف لغوي، بعضهم يقول ابن العاصي وبعضهم يقول ابن العاص. وهذا جده ابن العاص الذي قتل في بدر على شركه، وكان هذا رجل تقي ورع، وهو الذي ابتنى قصر سعد بن العاص اللي فيه قصر الأمير الآن، سكن الأمير في سلطانه، وسكن هناك فرارا من الفتنة في المدينة في ذلك الوقت. قال وجدت أسواقها لاهية وترقاتها شاغرة كذا، ففررت عنهم. الوقت في ذاك الوقت يفر من الفتن داخل المدينة. يهمنا، كان أميرا على المدينة آنذاك لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وكان معاوية وإيش يناوب بينه وبين مروان في إمارة المدينة، وكان يكرمه ويجله. فعبد الله بن عمر كواحد من الرعي وهو سيد العبد ما قام بتنفيذ الحد أولا. ومن هنا يتفق العلماء أو الجمهور أو الأكثر والأرجح بأنه ليس للسيد أن يقيم حدا فيه إتلاف على عبده، لكن ضرب جل في الزنا، في شرب، في قذف، نعم، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. أسند صلى الله عليه وسلم جلد الأمة في الزنا لسيدها، لأنه ضرب وليس فيه إتلاف عضو. أما ما فيه إتلاف كقطع أو قتل، سواء كان حدا أو قصاصا، فليس ذلك إلا لولي الأمر. فها هو عبد الله بن عمر وهو سيد العبد أرسله إلى الأمير، قال لا أنا ما أقطعه. قال له ليش؟ قال الآبق ليس عليه قطع. ابن عمر جاء ها تقول ما عليه قطع، في أي كتاب الله وجدت لا قطع على الآبق؟ وهنا وإن تنزعتم في شيء فإيش ردوا إلى الله والرسول. فعبد الله بن عمر من سادة فقهاء الصحابة، وهذا سعيد من الفقهاء أيضا، وأمير المدينة مسؤول عنها، وكان أمراؤها فقهاء. وتقدم لنا في الموطأ مجالس مروان ومناقشتهم ما يكون منه الفطر وقضاء رمضان إلى آخره. فقال له تعال لماذا لم تقطعه؟ قال أبق عليه قطر. قال في أي كتاب الله وجدت أنه لا قطع على الآبق؟ طبعا ما جاوبه إجلالا له، والمسألة خلافية، وهكذا كان ابن الزبير وغيره يقولون لا قطع على الآبق، إذا ليس بدعا من عنده وإنما قاله تبعا لغيره. لكن ابن عمر بفعله هذا لم يرى رأي من يقول لا قطع عليه، ويرى بعموم اللفظ في قوله سبحانه والسارق، وهذا سارق، ولم يأتي وصف الإباق يسقط الحد، إذن هو داخل في عموم الآية، إذن هو يستحق القطع. ولما امتنع الأمير من قطعه أمر عبد الله نفسه بأن تقطع يد عبده. وهل يعارضه سعيد ابن عمر؟ ليس في حل الإيش ما دامت مسألة خلافية وهو يتولاها ويتحملها وفي عبده، وليس تعديا ولا تجنيا على أحد، لم يعترضه الأمير. إذن لأول وهلة الأمير مع ابن عمر اتفقوا ولا اختلفوا؟ اختلف. ابن عمر يرى فيه القطع وقطع، والأمير لا يرى قطعا فلم يقطع. ايش النتيجة؟ هل اقتصر مالك على هذا وتركنا معلقين بين الأمير وابن عمر؟ لا نعم. فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ إذن يا إخوة، القاضي على الأمة فيما تختلف فيه ما هو ليس آراء الرجال، كتاب الله. في أي كتاب الله، في أي آية من كتاب الله وجدت صرف عموم والسارق؟ لأن الأصوليين يقولون ال في السارق والسرقة للجنس، أي كل سارق تستغرق الجميع، فال هنا للاستغراق، فال والعموم يحمل على عمومه ما لم يوجد مخصص له. ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده.